رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام على كتاب البيوع في شرح عمدة الأحكام باب الرهن وغيره عند الحديث الثاني حديث الحوالة حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حد يقرأ إن شاء الله. حديث ثاني حديث أبو هريرة مطلو الغني مطلو الغني الحديث الثاني في باب الرهن وغيره مع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطلو الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب المدينة في باب الرهن وغيره. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الرهن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. اليوم حديث جديد في هذا الباب مهم جدا من آخر أبواب كتاب البيوع أو قبل باب اللقطة. وهذا الحديث أو هذا الباب سنأخذ معنا وقت لأنه يتكلم عن عدة فصول أو عدة مسائل مهمة جدا. بدأ بالرهن الآن يدخل في فصل الحوالة أو يتكلم عن الحوالة أو نتكلم عن بعض ألفاظ الحديث. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. مطل أصل المطل هو المد، مد مطلت الحديدة أي مددت الحديدة لتطول، والمراد هنا في المطل هذا التأخير، يعني تأخير ما استحق أداؤه. هذا المطل يعني كأنه يريد تأخير ما استحق أداؤه. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع، أتبع هنا بضم الهمزة إن أحيل، أتبع الشيء أحيل الشيء أو أتبع على أحد أحيل على أحد. مليء وفي اللغة بمعنى المقتدر أو المقتدر الغني المقتدر على الوفاء. هذا المليء اللي هو الغني مقتدر على الوفاء، وليس المقصود غنيا عنده مال وفير لكن عنده ما يكفي للوفاء. هذه مهمة. ليس الغني اللي هو الغني المال الكثير ولكن غني بمعنى عنده القدرة على أن يوفي الدين الذي عنده حتى لو ليس عنده غير هذا المبلغ لكن هذا كافي بسداد الدين. فليتبع بفتح الياء يعني فليحتل، فليحتل يعني إذا أتبع أحد فليتبع، إذا أحيل فليحتل. يعني إيش يحتل؟ يعني يقبل الحوالة هذه الذي أحيل إليها كما سيأتي معنا. هذه ألفاظ الحديث. هذا شرح الحديث أولا أو المعنى الإجمالي. ذكر الإمام الحافظ رحمة الله عليه هذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في باب يبين مشروعية الحوالة في الديون. ويبين في هذا أولا يبين مسألة مطل الغني سنبينها، ولكن يبين مسألة الحوالة في الديون ومشروعية أن يحيل الشخص الدائن الذي له الذي عليه دين لأحد إلى غيره طرف ثالث. بمعنى عندنا محمد عليه دين لأحمد ومحمد له دين عند مصطفى 1000 على أحمد وله 1000 عند مصطفى. فجاء أحمد يطالب الدين من محمد فقال محمد اذهب إلى مصطفى استوفي دينك منه. فكأن الآن محمد أحال أحمد إلى مصطفى. وهنا في ضوابط سنبينها في مسألة الحوالة أو سيأتي معنا في التفصيل، ولكن هذا المقصود بأنه مشروعية أن يحيل الشخص الدائن الشخص المدين الذي له الحق، الذي له الحق الدائن الذي عليه الحق، فيحيل الشخص المدين الذي له الحق إلى شخص ثالث يعني يستوفي منه الحق، بشرط أن يكون الشخص الثالث عليه دين أيضا للمدين الذي أحاله. فمناسبة أولا المصنف أن يأتي بهذا الحديث كأنه يعني بعد أن تكلم كما بينا في باب الربا والصرف وقلنا من أنواع الربا الربا النسيئة التي فيها الديون، جاء بعدها بباب الرهن. وجاء في الرهن أن الرهن أيضا متعلق بالدين لأن الدين الرهن يعني عادة يدفع عندما يكون هناك دين على المرء فيرهن به. ثم وقلنا مناسبة أن يأتي به بعد الربا والصرف لأن الربا والصرف فيه أيضا دين ونسيئة، فكأنه يبين الشرع في ذلك. ثم أيضا من مناسبة هذا الباب أن أتى بالحوالة، أيضا الحوالة تتكلم عن الديون لأن ما يحيل المرء أخاه إلا إذا كان عليه دين، فكأنه يريد أن يكمل الأمور أو المسائل الشرعية التي تتعلق بمسألة الديون، سواء من أول إعطاء المال في مسألة ألا يكون نسيئة أو ربا نسيئة، أو بعد ذلك ليضمن الحق من مسألة الرهن، أو أنه حتى إذا لم يكن عنده أو الدين عنده عند آخر له دين فيحيله. فكل هذا كان مناسبة أن يأتي بهذا الحديث في الحوالة بعد الرهن للربط بين مسألة الدين وحقوق الناس بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: بطل الغني ظلم. هذه الجملة يعني تبين، وهذه من المسائل المهمة جدا، حرمة تأخير الديون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن التأخير في سداد الديون لمن يستطيع أن يوفي أو عنده القدرة على الوفاء، فهذا لا شك أن فيه حرمة، لأنه قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، بأن يبين بأن الغني الذي عنده مال وعنده القدرة على أن يوفي الدين، إذا ماطل في سداد الدين فهو أدى ذلك إلى أذية أصحاب الديون، وأن إعطاء الأموال لأصحابها ورد الحق إلى أصحابه هذا من الأمور التي طالب بها الشرع. وأما أن لا يؤدي المرء الدين وأن كان مستطيعا لهذا وعنده القدرة أن يؤدي فيتأخر ويماطل، يأتيه صاحب الدين يقول له دين، قال: أسدد لك الأسبوع القادم، أسدد لك الشهر القادم، أسدد لك بعد شهرين، يماطل مع أن عنده الدين. فهذا هذا الذي قال في نبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أن إذا فعل الغني ذلك وعنده القدرة فقد وقع في الظلم. والغني هنا هو الذي كما قال أهل العلم أنه هو القادر على السداد، ليس المقصود بالغني الذي عنده مال وفير أو كثير، بل عنده مال، بل عنده القدرة على السداد. وقد جاء الشرع بالكلام في مسألة الذي عليه الدين والذي له الدين، كيف يؤدي كل منهما الحقوق؟ لأن هناك حقوق، سواء الدائن له حقوق أو عليه حقوق، وسواء المدين له حقوق وأيضا عليه حقوق، قد بينها الله عز وجل، فكما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه تبين هذه الآية العظيمة أن الواجب على صاحب الدين أو من له حق عند غيره أولا أن يترفق بالغير، هذه مهمة من أداب مهمة جدا من أصحاب الديون، الذي له دين عند أحد لابد أن يترفق بمن عليه الدين، وأن يحسن إلى أخيه المسلم، وأن لا يشتد عليه، وأن إذا أراد أن يطالبه يطالبه بالسداد بالمعروف، لا يجحف عليه ولا يعني يشدد عليه. فقد بين الله عز وجل: فمن عفية له من أخيه شيء. طبعا كانت هذه في الدية، لكن بين الله عز وجل: من عفية من أخيه شيء، يعني عفية في دية القصاص، فأداء بالمعروف وفأداء اتباع بالمعروف وأداء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيتبع بالمعروف وأراد أن يؤدي بالإحسان، فلا بد أن يتبع صاحب الدين المديون بالمعروف، يعني يتبعه بالمعروف، أي يعني يكون المسألة معه بطريقة مؤدبة، طريقة يعني ليس فيها اشتداد، ليس فيها إجحاف، ليس فيها يعني نوع من الإقلال، خاصة إذا كان هذا عليه الدين من المعسرين، وهذه وجوبا كما سنبين، لأن الله عز وجل أتى في قوله سبحانه في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أمر من الله عز وجل، إن كان معسرا فأنت تجب عليك أن تمهله إلى الميسرة. وهذه المشكلة الكبرى التي يقع فيها ملتزمين وغير ملتزمين، عوام وغير عوام، له دين عند أحد الناس، والأخ محسر ليس عنده دين، وممكن يقول له: يعني أنا عندما توفر لي سأسدد، وليس عندي الآن ما يعطيه، والأخ يعني كأنه لأن له الدين يريد أن يعني يلقي بالأخ في السجن، يعني حتى ما يحل الامرين، حتى لو كان معه وصل وكان معه شيك موجود الآن أو معه شيء ورقة تثبت بها الحق، ويعلم أن هذا الشخص ليس عليه دين، ليس عنده مال، وهو محسر ليس عليه الحق، بل هو يأثم إن قدم هذه الورقة، بل يأثم أشد الإثم إن أدخله السجن بسبب هذه الورقة، وهو يعلم أنه معسر وليس عنده القدرة على السداد، فإن مع ذلك قدم الورقة وسجنه أو ما فعل به ما يفعل هذا يقع في الإثم، لأن الله عز وجل قال فناظرة إلى ميسرة، أمر من الله عز وجل منك علمت أن هذا الأخ الكريم هو في حالة إعصار، يجب عندك أنك تعسر، أنك تمهله إلى أن يكون موسرا. هذا أمر ليس فيه تفضلا، يعني كثير من الناس لا يعلمون أن هذا يظنون أن هذا فيه إحسان، ليس إحسانا، هذا من الأمر. أما أردت الإحسان أنك لا تطالبه ولا تضعه في وقف الموقف الذي هو فيه نوع من الذلة والمهانة، فتكون كما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان من قبلكم كان يرسل عماله وغلمانه إلى تحصيل الديون من الناس، فقال يقول لهم إن وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه. وهذا في شرع من قبلنا ولم نكن نعلم عليه وجوبا أم لا، لكن نحن في شرعنا أصبح وجوبا. لكن هذا كان يقول لغلمانه ورجاله إن وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنه، فكان جزاء وفاقا من الله عز وجل. قال فلقي الله، فقال الله يا ملائكتي نحن أحق بالتجاوز فتجاوزوا عن عبدي سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، فمن يعني يفك ضائقة مسلم وأن يوسر على مسلم حتما، كما جاء في حديث مسلم في المعنى من فرج على المسلم كربة فرج في الدنيا فرج على الله عن كربات يوم القيامة. فحقا على صاحب الدين أنه لابد أن يراعي ذلك في المديون. هذا الجانب. الجانب الثاني الذي عليه الدين، الطرف الثاني الذي هو المدين الذي عليه الدين الذي أخذ أموال الناس، يجب عليه أيضا هو حقوق، بأنه يجب أن يعلم بأنه يجب تكون نيته عند أخذ المال أنه يريد أن يرد للناس أموالهم، لا يأخذ المال ولا يريد أن يرد، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم من أولا من أخذ أموال الناس أو من أراد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله، أو كما جاء في معنى الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من استدان وهو في نيته أن يرد الدين فهذه يرد الله عنه الدين، كما بينا بعد الأسبوع الماضي في حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها، كان درس آخر قلنا بأن ميمونة رضي الله عنها عندما علمت بمسألة أداء الديون كانت تستدين وتعلم أن الله عز وجل سيؤدي عنها، وقد أدى عنها عبد الرحمن بن عوف لما علم. فكذلك من أخذ الأموال ويريد أن يرد سيرد الله عنه، أما من أراد أن يستدين وليتلف أموال الناس ولا يرجعها سيتلفه الله عز وجل، وكما جاء في حديث سلم رحم الله مرأة سمحا إذا قضى، أو امرئ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى عند القضاء يكون من السماحة، كما سنبين الذي يأخذ الدين منه يسامحه، يعني مثلا يكون عليه 10,000 فيأتيه الرجل يقول معي 7 معي 8 يقول ما عند غيره، قال خلاص أنا قضيت سمحتك في الباقي، يعني هذا سمحا إذا قضى. وسمحا إذا اقتضى إذا أراد أن يقتضي يأخذ الأموال وهو يعني يكون يعلم بأنه يريد أو يريد أن يرد في بنيته أنه يريد أن يرد لا يأخذها ليتلف أموال الناس. أيضا من السماحة في هذه المسألة سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى بأنه إذا جاء الأجل، وهذه مهمة جدا، الرجل عليه مثلا دين لرمضان ورى الله عز وجل يسر له المال والمال موجود، فلماذا يؤخر صاحب الدين لرمضان؟ يا أخي من السماحة أن تسدد له، جاءك المال في رجب في شعبان اذهب قبل الميعاد وسدد للرجل دينه، هذه من السماحة في القضاء أيضا بأنك يعني لا تنتظر لنهاية الأجل. وأيضا من السماحة عندما يحل موعد الأجل فلا تنتظر أن الرجل يكلمك أو يرسل إليك أحد ليأخذ المال، أنت تبادر وتسدد المال، هذه من السماحة في القضاء، لا تنتظر يكلمك، قد يكون محرج من الاتصال بك وهو يريد المال وهو يعني من أهل الحياء فلا يتصل، فأنت لماذا تنتظر حتى يطالبك؟ من السماحة عندما توفر لك المال أنك تبادر. أيضا من السماحة وهذه المشكلة الكبرى التي لا يعني ما وجدت إلا نادرا في مجتمعنا الآن، أنك إذا لم يكن عندك المال وجاء الأجل يا أخي اتصل بصاحب الدين ولا تتهرب منه، وقول له أن قدر الله أن ليس معي المبلغ الآن، أنا الآن في حالة إعصار، جاء الأجل فأمهني لعل الله عز وجل يفتح علي، تبلغه. أما أنك تغلق جوالك لا تتواجد في مكانك لا تكلمه، لا كأن ليس بينك وبينه شيء، كأن ليس هناك مبلغ، كأنك مستحيل، الحياة هنا مذموم، لأنك لابد أن تقدر الذي أمامك، فقط كن سمحا اتصل به وقل له لعل هو يجب عليه أن يقدر لأنك في حالة إعصار، لا تتركه هكذا، لا تبلغه بأنك مثلا لن تستطيع أن تسدد مع أن الأجل قد جاء، فيقول في صدره شيء يقول يعني الأجل جاء ولازم أنا أكلمه، طب لماذا هو لا يبادر؟ فهذه السماحة أيضا حتى وإن لم تكن عندك مال لكن لابد أن تبين لأخيك المسلم بأنك ليس عندك القدرة الآن فتستأذنه وتطلب منه السماحة حتى يمهلك. أما أنك تتركه هكذا فهذا ليس من السماحة أيضا في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. حتى أنه قال في حديث آخر كلام مهم جدا على الغني الذي يماطل، قال: يبيح عرضه، مطل الغني ظلم، يبيح عرضه وماله، أو يباح عرضه وماله. طبعا هنا لا أحد يتصور عرضه وماله يعني هو يروح يذهب بيته ويأخذ حريمه ويستباح عرضه ولا يستبيح ماله أي ناخذ، لا، المقصود حديث صلى الله عليه وسلم يبين عظم مطل الغني الذي يماطل في السداد، يباح عرضه، أي لك أن تتكلم عن الغني بأنه ظلمك أمام الناس ولا تكون هناك غيبة، يعني لك أن تشتكي عند الحاكم أو تشتكي عند القاضي أو تذهب لأحد الوجهاء أو لأحد الذي له كلام فتقول له: هذا الرجل ظلمني، أو عندما تسمع أحد يسأل عنه أو يستشيرك فتقول أن تقول: هذا ظلمني، هذا أخذ مالي، هذا كذا. هنا ليست بغيبة أو ليست بغيبة، لأن هذه هنا معنى يستبيح العرض، إنه ظلمك حقا وأخذ مالك حقا، فلك أن تقول في هذا الأمر، لكن لا تستبيح عرضه لك تتكلم عنه كما يحدث في بعض الناس. الرجل مثلا حدث معه مشكلة في التجارة أو شيء يشهر به في كل شيء، في دينه، في أخلاقه، في صلواته، كأنه هو مثلا يعني اختلف معه أو أخطأ معه أو ماطل معه في دين، لا يتركه في الدين الإنصاف والعدل أنك تتكلم فيما حدث معك من ظلم. والله تجارت معه وبخسني، أو تجارت معه أو استقرض مني ولم يوفي، لكن أن تأخذه بقى في جوانب أخرى، هو أظلمك في مسألة الدين فتقول: هذا لا أريد، ده لا يركعها، ده بيفطر في رمضان، ده مش عارف بيتفرج على إيه، ده بيتكلم مع مين، ده وتشوه الأخ. هذا ليس من العدل ولا الإنصاف، لكن تستبيح أنك تتكلم عنه في المسألة التي قد حدثت بينك وبينه. هذا في العرض. في المال يستباح مال، أي للقاضي أن يعذره أو يجبره، هذه استباحة المال، إذا لم يسدد وهو عنده المال يستبيح جزء الدين إجبارا ويسدد لصاحب الدين، هذا معنى أن يستبيح ماله، لا أنك، أو كما في بعض المسائل الفقهية أنك إذا وجدت ماله عندك وفي الحديث التي سيأتي بعد ذلك، أو وجدت لك مال عنده معين وجدت المال ولا يريد أن يعطيك، أو لك عنده مثلا يعني سلعة أو شيء وجدتها عنده ولا يريد أن يسدد أو يعطيها، هنا لك أن تستبيح أن تأخذها بالضوابط الشرعية تأتي في الفروع. ولكن المقصود هنا معنى يستبيح ماله، أي يعني أن القاضي له أن يجبره على السداد كما سيكون، لأنه إذا اشتكاه ذلك. هذه معنى مطل الغني هنا، المطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هنا عند أهل العلم في توجيه، لأن الجملة الأولى مطل الغني ظلم، فإما أن يقال بأن تقديرها أن أضيف مطل الغني ظلم، أي أضيفت أي مماطلة الغني لغيره ظلم، هنا أضيف المصدر إلى اسم الفاعل لشغلانتك، طبعا أضيف المصدر إلى اسم الفاعل فأصبح عايش مطل الغني، كأنما مقصود الجملة مطل الغني لغيره ظلم، هذا معنى، كأنها جملة مستقلة. كنت شغلانتك مش صحيح. طب سيبك من شغلانته، لا لا، العرب لان هو اضيف هنا المصدر للفاعل كان الغني هو الفاعل، كان مطل الغني الغني فاعل، نعم اسم فاعل، فاعل، فمطل الغني اي الغني اللي مطل غيره، واضح كده؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مطل الغني للغير، تمام صح؟ أي تضاف لاسم المفعول، إيش المقصود بقى باسم المفعول هنا؟ أن يقصد من الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يعني الغني المقصود المعنى لا يماطل، لذلك فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، لأن الذي سيتبع إلى مليء هذا غني والغني لا يماطل، فكأنكم إذا أتبعتم إلى المليء فاتبعوا، لأن الغني لا يمكن أن يماطل لأن مطله ظلم. يا رب تكون اتفهمت. الأولى بالمعنى الأول كأن الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول بأن مطل الغني لغيره ظلم، هذه إن إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن كما شرحنا الآن في كل اللي شرحنا الآن يعتبروا الجملة الأولى بأن مطل الغني لغيره هذا ظلم من الظلم، لأني أماطل. المقصود الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن هناك ترابط بين الجملتين، لأن إيش علاقة بين الجملة الأولى والثانية؟ قلنا مطل الغني ظلم، طب إيش علاقة ده؟ فإذا أتبع أحدكم لمليء فليتبع، كأن هنا يتكلم عن الحوالة ويتكلم عن الظلم، لا في ربط أيضا من الجملتين عند العلماء. قالوا مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم، يبقى لأن مطل الغني ظلم يعني لا يتصور بأن الغني سيماطل لأنه عنده مال، لأنه سيقع في الظلم والغني لا يريد أن يقع في الظلم. فإذا إذا أتبعتم إلى غني اللي هو المليء فاتبعوا، لكن لا تخشون من الحوالة للمليء، لأن لا يمكن أن يكون المليء والغني سيماطل لأنه هو سيقع في الظلم. لذلك يبرر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بأن إذا قال مطل الغني ظلم فإذا أتبعتم إلى غني فاتبعوا لا تخشوا، لأن الغني إذا ماطل سيقع في الظلم ولا يتصور أنه يريد أن يقع في الظلم. فكان هناك ربط بين الجملتين. وضحت؟ انسى بقى اسم المفعول واسم الفاعل. لا انا فهمت كل حاجه. يعني كانت الجمله الاولى صدمه المقدمه. نعم توطئه. اذا اما ان تكون توطئه بالقنانه. بالضبط كده، ان نبين بان اذا كان الغني اذا ماطل هذا ظلم فلا يتصور انك اذا اتبعت الى مليء انه سيماطلك لانه سيكون واقع في الظلم. وممكن ان تكون الاولى جمله واحده كما شرحنا بان مطل الغني لغيره في يقع فيه في الظلم. طيب هذه المساله الحواله الان التي معنا. قال اذا اتبع احدكم الى مليء فليتبع. ما هي الحواله؟ بمعنى فتح الحاء ونقل دين من ذمه الى ذمه، نقل الحق من ذمه المحيل الى المحال عليه. عندنا المحيل والمحتال او المحال، تاتي بمعنى واحد المحتال او المحال والمحال عليه، ثلاثه هم. المحيل نقول محمد عليه دين 1000 جنيه لاحمد، جاء احمد يطالب الدين من محمد قال اذهب لمصطفى فان لي عنده 1000 احلتك. المحيل محمد، المحال عليه مصطفى الثالث، وصاحب الدين الأول هذا يسمى المحال أو المحتال. يبقى هذه الآن الحوالة. الحوالة ثابتة بالسنة من هذا الحديث في الصحيحين. المحال المحيل والمحال عليه، والثالث إما تقول المحال بالألف أو المحتال، يعني أنت موجودة وأنا أكثر المحال لو أردت، يعني إيش خلينا المحيل والمحال والمحال عليه عشان تبقى كلها مفيش فيها زوايد في التاء. فنقول بأن الحوالة ثابتة بالسنة وبإجماع أهل العلم وبالقياس الصحيح، لأن الحاجة تدعو إلى الحوالة. الحاجة تدعو. قلنا الآن أنت عليك مثلا دين عند أحد ولك دين عند أحد، فالآن وهذا الرجل كما سنبين من الشروط أنه مليء وغني، فعندما يأتيك أحد طالبك بالدين تقول له اذهب إلى غير هذا الذي عليه الدين. حقيقة الحوالة أنك تحول الحق من ذمة إلى ذمة كما بينا، ولابد أن يكون هنا أنت عليك دين وهنا لك دين حتى تكون حوالة. يعني هناك أنت عليك دين لأحد وأنت لك دين عند أحد، لأنك إن كان عليك دين لأحد وليس لك دين عند الآخر، فإذا قلت إذا جاءك يطالب منك أحمد يطالب دين من محمد فيقول له إذا مصطفى ليعطيك وليس عليك دين المصطفى، هذه ليست بحوالة، كأنك وكلت مصطفى في الدفع عنك، لكن ليست تسمى حوالة، إن الفرق سيختلف. وكذلك العكس، إذا كان أنا لي الدين عند محمد فبدلا من أذهب لمحمد أرسل علي لمحمد ليستوفي ديني، فكأني وكلت غيري ليستوفي ديني عند محمد، هذه أيضا ليست بحوالة. يبقى لابد في الحوالة أن يكون حتى تنتقل الذمم دين عليك ودين لك، فأنت تحول الذي يطالبك بالدين إلى غيرك الذي لك عليه الدين. قلت القياس، فين القياس في حديث الله؟ احنا قلنا بالسنة والقياس الصحيح. طب تأتيني في أتيك بها إن شاء الله متى. هو الحاجة اللي أنا قلنا عليها. النظر مش. النظر. لكن مش القياس اللي هو يعني القياس بتاع مصطفى الشرعي. لا تصد اصطلاحا لا نظر نعم او الحاجه تدعو اليه كان قياسا نعم. هل الحواله اختلف اهل العلم الان الحواله بين هل هي بيع عقد بيع جديد او نقل ذمه من ذمه لذمه؟ يعني هل عقد الحواله الذي سيتم الذي سنبينه الان هل هو تم عقد بيع ام نقل من ذمه لذمه؟ اولا بين النبي صلى الله عليه وسلم المشروعيه في حاله الاموال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. اختلف اهل العلم هل هذا العقد الحواله يسمى عقد بيع وجديد غير العقد الاصلي الذي تم اذا كان فيه قرض او بيع ام هو نقل من ذمه لذمه فقط؟ لان لو قلنا انه عقد بيع اصبح الان في احكام البيع اثبات الخيار المجلس انه ممكن قبل ان يعني لان كما سنبين في احكام لمساله الحواله موافقه ومن يوافق ومن لا يوافق وغير ذلك. ولو قلنا بيع وهذا كلام للاحناف ان هو بيع والجمهور انه نقل من ذمه لذمه لكن قالوا لو قلنا انه البيع قالوا هذا بيع دين بدين لانك انت بتبيع دينك بدين غيرك وجاء النهي عن بيع الدين بالدين. صحيح الحديث لا يبيع كالئ بكالئ قلنا انه ضعيف لكن هو مشهور عند اهل العلم والعمل عليه ان كان الحديث به ضعف ولكن مشهور عند اهل العلم العمل به بانه لا يجوز بيع الديون بعضها ببعض. فقالوا اذا لو قلنا انه بيع هو خارج عن القياس او خارج عن الاصل مستثنى عن الاصل انك لا يجوز ان تبيع دين بدين ولانه جاءت السنه به فقلنا هذا مستثنى عن الاصل. فهم قالوا بانه بيع ولكن مستثنى على الاصل اللي هو بتحريم بيع الدين بدين. والصحيح الراجح هو القول الجمهور بان الحواله ليست عقد بيع ولكنها هي نقل للدين من ذمه لذمه. وبذلك لا ندخل في اشكاليه بيع الدين بدين ولا نقول لانها هي ليست من جنس البيع. هي ليست من جنس البيع. اولا الحواله لا تنعقد بلفظ البيع، ليس فيها ايجاب وقبول كما سنبين. فلا تنعقد بألفاظ البيع، لا يشترط فيها الإجاب والقبول بين المحيل والمحال. لكن هو يعني حتى سنبين الخلاف بين أهل العلم في المسألة هذه لأن ليست فيها يعني ألفاظ البيع، بل هو اشترط وبعدين قالوا يقول أحلتك بالدين لا يقول بلفظ البيع ولا شيء، لذلك هي بخلاف البيع. أيضا لا يدخل فيها خيار البيع، لذلك ليست ببيع. لا يدخل فيها أيضا وإن كان هذه قريبة بأنها البيع لازم بمجرد الإجاب والقبول، البيع لازم بمجرد الإجاب والقبول، أما الحوالة بغير ذلك لأن ليس فيها هذه الصيغة. أيضا البيع عقد لازم كما قلنا، أما الحوالة فهي من باب التيسير والإرفاق ليست من باب اللزوم، يعني من جنس استيفاء الحقوق فقط. لذلك في يعني في خلاف يعني في خلاف او يعني عدم توافق بين ان تكون بيع وحوالة عقد بيع. والصحيح كما قلنا بان هو ان هي انتقال ذمه من دين لدين. قلنا اذا كان حال المدين غريمه على من لا دين عنه قلنا هذا توكيل في ليش في الاستقراض. يعني الان الغريم احاله لشخص ثالث ليس له دين، قلنا توكيل في الاستيفاء يستوفي منه. وقلنا ايضا اذا احاله من لا دين عليه على دين فليس بحواله، ده توكيد في القبض، توكيل يكون في القبض. يبقى لابد الان عندنا من اركان الحواله سندخل فيها. الركن الاول المحيل وهو المدين، والمحال وهو الدائن. يبقى لابد عندنا محيل ومحال، والمحال عليه اللي هو العلي الدين الثاني، ولابد ان يكون في دين للاحاله. يبقى ثلاثه اشخاص مع بعض وشيء يحال وهو الدين يكون موجود. والصيغه التي تنعقد بها العقد ان يقول احلتك بدينك هذا الى فلان. بالنسبة للشرط الأول، هل يشترط رضا عندك المحيل المحيل والمحال والمحال عليه ثلاثة الآن، هل لابد من رضا هؤلاء الثلاثة أم لا؟ هل لابد من رضا المحيل والمحال والمحال عليه أم لا يشترط؟ هذا خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. الأحناف نبدأ بالمحيل، لابد أولا من رضا المحيل، هذه مهمة، هو الأصل في المسألة، المحيل هو الأصل. وهذه لم يختلف أهل العلم. يعني إيش رضا المحيل؟ يعني أنت عليك دين الآن، فيأتيك أقول لك لك إيش؟ أحني أنا اللي أطلب منك، أحني على المكان الفلاني، أو أحني على شخص أنا انتظر أن فيه أخ لك صاحب لك ما شاء الله مليء عنده مال، وأنت ما عندك مال، وأنا أخشى أنك أنت ما توفي لي، فأتيك أقول لك أحني على محمد رجل عنده أملاك وأشياء ويوفي لي الدين، فأنت غير ملزم، لا نستطيع أن نجبرك، وأنت لك دين عند محمد، لكن أنا وأنت لك دين وأنا أعلم أن لك دين، فأقول لك أحني على محمد يوفيني ديني. فأنا الآن لابد من رضا المحيل، ما أستطيع أن نجبر المحيل على أنه يحيلك إلى غيرك، فهنا لابد أولا من الوافق المحيل عن أن يحيلك إلى الغير حتى ينعقد عقد الحوالة الحوالة، أما بغير ذلك فلا ينعقد عقد الحوالة. رضا المحيل، لأن المحيل له الحق وهو الذي عليه الحق، فحقق الذي عند مصطفى مثلا أو الطرف الثالث، لا أستطيع أن أجبرك على أنك تسدد منه لي. فهنا قال العلم لابد من رضا المحيل. لو عليك مثلا 1000 والشخص الثالث عليه لك 1000، فقل لك يا أخي أحني على الشخص الثاني يعطيني حقي، فأنا لا أستطيع أن أجبرك، لابد أنك توافق بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالحوالة، الحديث هنا لم يأمر بالحوالة أمر إلزام، ده هو قال إن أحالك فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع، لكن لم يلزم صاحب الذي عليه الدين أن يحيل، فلم يأتي أمر إلزام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحيل، لكن جاء الأمر بأنك من أحالك على مليء فأنت المحال لابد أنك تتبع. وهذا سنبين أنه لا يشترط رضا المحال على الراجح، لكن قالوا إيش؟ الإلزام إذا أحالك على مليء، لذلك إذا أحالك المحيل على شخص غير مليء ليس لك أنك ليس عليك وجوبا أنك تلتزم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الحديث قال من أحيل على مليء اللي هو الغني اللي عنده القدرة أن يسدد، فإذا حالك المحيل على غير مليء وهذا قيد الآن، هذا أصبح قيد من القيود اللي كنا نتكلم عنها في الأصول، إذا مليء على مليء أصبح قيد هذا، فأنت ليس لك أن تلتزم بذلك. فهنا أولا رضا المحيل مهم، كذلك بينا أن عدم إلزامه جاء من الحديث. الأمر الثاني رضا المحال، الشخص الذي له الدين هل يشترط أن يوافق على هذه الحوالة أم لا يشترط؟ يعني أنت الآن لك أو أنا لي الدين عند أحد، فجئت أطلب الدين قال لك أحيلك على مصطفى، هل محمد الذي له الدين على أحمد يبد أن يوافق على هذه الحوالة أم لا يوافق؟ خلاف بين أهل العلم، أبو حنيفة قال رحمه الله تعالى لابد من اشتراط رضا المحيل المحال، لابد من اشتراط رضا المحال. المحال عليه سيأتي للمحال عليه الآن، الاثنين وأبو حنيفة قال الاثنين لابد من اشتراط رضا المحال والمحال عليه، اشترط رضا الاثنين بجانب، يعني كانوا يريد اشتراط الثلاث، المحيل لا خلاف عليه لابد، لكن الخلاف كله في المحال والمحال عليه، فقال لابد من اشتراط رضا المحال لأنه عنده العقد عقد بيع وأنه عقد معاوضة دين بدين، فلابد من إجابة وقبول، ولذلك اشترط على التأصيل الأول لأن الحوالة عنده عقد معاوضة عقد بيوع، فلابد من موافقة إجابة وقبول، فلابد من أن المحال يوافق. الجمهور لا ينظرون للحوالة بأنها عقد بيع، ينظرون عقد نقل ذمة من ذمة من دين لدين، فلما قال أبو حنيفة أنه عقد معاوضة اشترط الرضا، لأن عقود البيع والمعاوضات لابد من رضا الطرفين. الجمهور لما قالوا أنه ده ليس بعقد معاوضة وعقد نقل ذمة من دين لدين لم يشترطوا الاتفاق. طب أبو حنيفة رضا فديان مع ذلك؟ طيب نكمل بس عشان ما، فهذا يبقى الآن عندنا المحيل والمحال والمحال عليه، لذلك أيضا اعتبر المحال عليه طرف في عقد المعاوضة فاشترط رضاه أيضا، يبقى عند أبو حنيفة الثلاثة لابد يتراضوا أو يوافقوا لأنه على تأصيله بالعقود المعاوضة. أما الجمهور يرون لا يلزم رضا المحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا أتبي أحدكم على مليء إذا أتبي على فليتبع فليتبع. فهنا قالوا لا يشترط بأن هنا يتبع هذا أمر. الأهل العلم أو الجمهور قالوا هنا الأمر على الوجوب، وطبعا في خلاف هل الأمر هذا على الوجوب أم على الاستحباب، لأن بعضهم قال هذا الأمر على الوجوب فيجب عليه أن يتبع، وبعضهم قال على الاستحباب، إن هذا الأمر ليس على الوجوب وليس على الاستحباب. مالك والشافعي قالوا لابد من رضا المحال أيضا مثل أبو حنيفة في المحال، وليس المحال عليه في المحال، قالوا لابد من رضا، لكن ليس لتأصيلهم في مسألة العقود معاوضة، لا، قالوا لأن جاءوها بالنظر. قالوا أولا عندما أعطى محمد لأحمد الدين فهو قد يكون عنده أحمد هذا الثقة ويعلمه، فأراد أن يبيع له إما بدين أو يعطيه دين، هو يثق ويعلم هذا الشخص، فلما يأتي يستوفي من أحمد فيقول له اذهب إلى مصطفى، ولا يعلم مصطفى ولا يعلم حاله أو غيره، فله الحقية بأنه يقبل أو لا يقبل، يعني قد يرتضي أن يكون الدين عند أحمد لكن لا يرتضي أن يكون الدين عند مصطفى. هما نظروا من هذا فقالوا إذن هنا الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، كأنهم صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالنظر، بالنظر قالوا بالمعنى، والمعنى يخصص أو يصرف، المعنى يصرف، فقالوا لأن هذه أيضا من صارف الأمر من النهي للاستحباب، أو صارف الأمر من الوجوب للاستحباب، أو صارف النهي من التحريم إلى الكراهة. هذا عند مالك والشافعي. عند الحنابلة والظاهرية قالوا لا، الأمر على الوجوب فليتبع وجوبا، ليس لرضا المحال هنا اعتبار، لأن كل ما يريد هو أن يحصل دينه، فسواء أحاله على سين أو صاد أو عين من الناس هو ما يريد إلا الدين، لا يهمه غير الدين. وسنبين لأن من وجوه أيضا من معاني الشافعية والمالكية بأنه عندما يقبل أو يحتال لن يستطيع أن يرجع مرة أخرى عن المحيل، إن سيكون العلاقة بينه وبين الطرف الثالث الآن مباشرة، فقالوا لذلك لابد من رضاه. الشافعية والمالكية قالوا من ضمن المعاني أيضا، قالوا إننا عندما نقول بعقد الحوالة وإذا أحالوا على الطرف الثالث أصبح الدين بين الأول والثالث والثاني برأة الذمة بعد الحوالة، فليس له أن يعود على الثاني مرة أخرى، لذلك قالوا من المعنى لابد يوافق على هذا. أما الحنابلة والظاهرية قالوا لا، حديث حسنهم ظاهر في وليس هناك صارف من الوجوب للاستحباب، لأن الأصل أن يأخذ ماله، والنبي قد وضع القاعدة صلى الله عليه وسلم قال فإذا أحيل إلى مليء، فإذا علم أن هذا مليء ليس له أن يقول بالرضا، أما لم يكن مليء فله أن لا يقبل، فجعلوا المسألة بأنه لا يعتبر رضا المحال أو المحتال. لا يعتبر رضا المحال حتى لو كان المحال عليه مليء، لا خلاص، لا ده هم قالوا ما دام مليء خلاص احنا منتهين، اتفقوا له هو القيد انه يكون مليء، فقالوا ما دام المحال عليه مليء ليس للمحال ان يرضى ام لا يرضى، لانه قد حقق شرط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مليء وليتبع هذه امر. المالكيه والشافعيه قالوا لا، كما بينا صرفوا الامر للاستحباب بالمعنى، لان قالوا لانه هو الذي ارتضى لهذا ان يكون عنده الدين، ثانيا قالوا لان هذا الذي ستبرئ الذمه فقد لا يريد ان يكون التعامل، قد قالوا بعضهم قال يعني قد يعني لا يريد ان يتعامل مع هذا الشخص، لا يحب ان يتعامل معه بينه وبينه شيء، او قد يحيل لاحد لا يعني لا يحب ان يكون بينه وبين معامله، فقالوا هنا لابد من رضاه. ولكن كما بينا الإمام أحمد والظاهرية قالوا بذلك ووضع الشرط أن يكون مليئا، إذا كان لم يكن مليئا هنا له أن لا يوافق على ذلك. والصحيح الراجح هو قول الحنابلة والله أعلم، لأن الحديث فيه صريح فليتبع الأمر فيه على الوجوب، والصارف هذا كله مصنوع يعني لا يرقى لأنه يصرف إلى الاستحباب، بل أننا نعمل بالأمر على ظاهره حتى يعني تأتي قرينة توضح ذلك. وأن المهم المعنى بأنه حصر للدين، فمنما ذهب للمريء فله أن يأخذ دينه فقط. طيب قلنا الآن إذا كان المحال عليه غير مليء يعني غير غني، ليس عنده القدرة أو الوجود بأن يسدد، فقد الصفة. طيب إذا كان أيضا مفلسا، المحال عليه غير مليء أو كان مفلسا، يعني مثلا أحالة عندنا أكثر من حالة، أحالة على غير مليء أو أحالة على مفلس، نقول إذا حال على غير مليء وحال على مفلس فأصالة لا تنعقد الحوالة، إنه لم يلتزم بقيد النبي صلى الله عليه وسلم، والحوالة هنا فاسدة لا تصح لأنه لم يحقق الشرط. لكن قالوا إذا رضي المليء المحال بهذه الحوالة، وهذه الإشكالية يعني هنا الإشكال المسألة عين إذا أحيل ورضي المحال عليه، لا سيبك من المحال عليه، المحال نفسه لا، وبعد أن رضي تبين له بأن المحال عليه غير مليء أو مفلس على نوعين. لو كان أصالة هو غير مليء ومفلس على قول الظاهرية الحوالة فاسدة لا تصح، على قول الحنابلة الحوالة صحيحة لأنه راضية، هذا النوع. لكن إن كان وقت الحوالة مليء وغير مفلس وحي ثم بعد أن أحيل، يعني الآن قال له مصطفى أنا من الأغنياء، قال جيد أحني، قال أحيلك ووافق، فذهب ليقضي الدين وجد مصطفى مات، أو ذهب ليقضي الدين وجد مصطفى القاضي حاجز على أملاكه الآن وبيبيع في أملاكه لأنه أفلس، الآن ماذا على الرجل هذا المحال؟ أهل العلم قالوا بأن عقد الحوالة إبراء للذمة المحيل إلى المحال عليه، المحيل الذي أحال برئت ذمته ما دام قد أحال إلى مليء ورضي المحال. فإن ذهب المحال وعلى ذلك وجد بأنه أفلس الرجل أو مات الرجل فليس لأنه يرجع مرة أخرى على المحيل، بل هو يظل بين العلاقة بينه وبين المحال عليه، إما في الإفلاس يدخل في الغرماء أو يدخل في الورثة ويأخذ حقه من ورثة المحيل عليه، لأن العقد هذا إبراء للذمة وهو قد رضي وقد أحاله بالملاءة فليس له أن يعود مرة أخرى. وهذه مهمة، لأن العقد الحوالة الفارق بين عقد الحوالة إيش؟ بأنه انتقال الذمة، انتقال الذمة. لذلك يحدث إشكالية بعض الإخوة الآن واحد عليه دين فيجلس في مجلس فيقول له مثلا خلاص يا عم دينك علي، دينه علي، هاي الدين علي دي هل أنت ضامن أم محال؟ لو تقصد علي أن أحلته يبقى هذا برئت ذمة الرجل هذا خلاص لا تطالبه، يقول له خلاص. أحيانا تحدث بالعام يقول له إيش ما تروحلوش تاني، فلوسك عن فلوسك عندي ما تروحش للرجل ده خلاص. هذه كانها في معنى الحوالة، يبقى الرجل هذا انتقل الدين من ذمتي بأصبح ذمتك أنت، أو أنك تقصد أنك ضامن إذا لم يسدد هذا فأنت تسدد عنه، هذه ليست حوالة، أنت الآن ضامن. وهذه لا يضبطها كثير من الناس، بعضهم يقول إيش خلاص دي فلوس، يحصل إشكال في جلسة أو بتاعه خلاص يا عم لا تطلب منه شيء، فلوسك عندي الآن واقعة بين عندي هذه أنك أنت ضامن فلن الدين لم ينتقل، إلا أن يسدد هو تسدد أنت أنك أنت ضمنته، أو أن انتقلت الحوالة كأنك هو أحالك لو هو راضي المحيلة كان أنت أحلت فأصبح الآن هذه برأت الزمة ليس لك أن تذهب له وأنت لك عليك الدين الآن فقط. هذه معنى الحوالة، بأن لما قلنا بأن الذمة برئت يعني انتقل الدين من المحيل للمحال عليه. تبقى لنا في رضا المحال عليه. تكلمنا عن رضا المحيل ورضا المحال. هل يلزم؟ الأحناف قالوا برضا المحال عليه لأنه عقود بعوضات. مالكية والشافعية قالوا رضا المحال فقط. أما الجمهور بالمالكية والشافعية والحنابلة لم يشترطوا رضا المحال عليه، لأنك ما عليك إلا أن تسدد دينك. أردت تسدد، أنت عليك دين لمصطفى لمحمد، جاءك محمد تعطي محمد، جاءك أحمد تعطي لأحمد، أنت ليس عليك هنا رضا، ليس هناك رضا للمحال عليه، لا يشترط رضا المحال عليه، لأنه هو ليس ما عليه إلا أن يسدد الدين، أي من يأتيه يسدد الدين، لا يفرق معه. وهذا هو الصحيح الراجح بأن هذا الخلاف فيه ضعيف حتى مع الحنابلة، يعني مع الأحناف ليس عنده فيه شيء. تكلمنا عن رضا المحال، المحال عليه والمحال، انتهي. طيب، لابد هنا من توافق أمر ثاني في الحوالة. خلاص تكلمنا عن الثلاث أطراف. الصفة، الصفة الدين، لابد أن يكون الدين واحد في الصفة، يعني أنت عليك 1000 جنيه ولا يكون أنت عليك للثاني 1000 دولار، أنت عليك لمحمد عليه لأحمد 1000 جنيه وعليه لمصطفى 300 دولار أو 500 دولار، هنا ليس هناك توافق في العملة، لابد أن يكون توافق في الصفة. أو أنت عليك هنا ذهب وهناك عليك فضة، فلابد الحوالة حتى تكون صحيحة أن يحدث التوافق في الصفة. الأمر الثالث والمهم أن يكون هناك اتفاق في الحلول، يعني أنت عليك الدين لأحمد يستحق بعد شهر، ولك الدين عند مصطفى يستحق بعد شهر، يبقى الأجل واحد فتصح الحوالة. أما لو لك عليك هنا شهر ودينك عند مصطفى بعد شهرين فلا تصح الحوالة، لابد أن يكون هناك اتفاق أيضا في الأجل والحلول. لابد أن يكون الدين الذي لك عند الآخر دين مستقر، يسميه مستقر، يعني ما يكونش دين سلم. يعني إيش دين سلم؟ يعني انت الان متفق مع مثلا انت عليك على محمد خلاص 5000 جنيه، محمد عليه دين لاحمد 5000 جنيه، محمد له دين عند مصطفى، الدين ده ناشئ من ايش؟ من سلم، بيع سلم مثلا، هو بينه وبين مصطفى معاملة سلم، صحيح؟ هو سيعمل له يعني سيعطيه الدين اللي عند مصطفى، هذا يريد من من من هو يريد من مصطفى، هو مثلا لو عنده مثلا عليه مثلا عليه دين مثلا واخد منه بضاعه، مثلا واخد منه طن رز، محمد واخد بضاعه من احمد طن رز دين سيسددها له بعد شهرين، جيد، ومحمد متفق مع مصطفى سلما يورد له طن رز بعد شهرين، صحيح؟ اتفقنا ده طن وده طن، يبقى الصفة في فيها مشكلة. الأجل واحد، ده شهرين وده شهرين، لكن الفارق ان هذا الدين مستقر وهذا الدين غير مستقر. انت اخذت من هنا 1000 طن كدين، الطن دين ستدده رز، اما انت متفق معنا معاملة تجارية بينك وبينه سلم، قبضت منه مال عن يوفي لك في الموعد هذا الطن، ممكن لا يوفي، يأتي موعد السلم ولا يوفي لك، يبقى الدين هنا ايش؟ مش مستقر، دين السلم غير مستقر، فلا يمكن ان تحيلوا على دين غير مستقر، ولكنكم فهمتوا حاجة. انت خدت من مصطفى هذا 10000 جنيه عشان تورد له رز بعد شهرين سلم، فالان اصبح قال ايش انت؟ هو يورد لك، انا اسف، انت دفعت له وهو سيورد لك الرز، فانت لك عنده طن رز بعد شهرين، هذا الدين مش مستقر، لانه لو ان لم يسلمك بعد شهرين هتطالب بمالك مش بالرز، فالدين غير مستقر. بخلاف الاول هنا انت مقترض منه شعير زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخذ شعير او اتخذ منه رز، فانت عليك تسدد له رز، ده مستقر. اما هنا الامر غير مستقر، ان دي معامله، لذلك قالوا لابد ان يكون ايضا تظهر ايش بصوره اوضح. رجل تزوج فقال للمرأة أنت صداقك عندي 10000 جنيه، صحيح؟ صداق لها عنده 10000 جنيه، هذا ديني أم لا؟ المرأة لها عند الرجل الآن دين 10000 جنيه ولم يسدد. طيب المرأة دي راحت تشتري أو اقترضت، مبلغ 10,000 جنيه من صاحبتها. فجاءت الموعد فقالت لها أنا لي عند زوجي أو عند خطيبي 10,000 جنيه مؤخر صداق، اقضي منه أحالته. نقول لها لا، هذا الدين لم يستقر بعد، هو لم يبني، لم يعقد عليك هذا الدين ولم يبني بك كمان. ده لو هو عقد أو كان خمن عقد وبعد أن عقد أراد أن يفسخ فلا له النصف، نصف ما فرض، فأصبح الدين هذا غير مستقر. فليس لها أن تقترض أن تحيل صاحبتها على خطيبها أو زوجها قبل البناء، بأن الدين لسه لم يستقر. هذا مثال آخر لعدم استقرار الدين، فقالوا لابد من أن يكون الدين مستقر. أيضا في من ضمن الشروط أن يكون الحوالة بمال معلوم، يكون المال معلوم، إما شيء مكيل موزون أو أثمان ثمن، ما يكونش مجهول. هذه الشروط مهمة جدا في الحوالة، إذا فقدت هذه الشروط لم تصح الحوالة. الفوائد المستنبطة من الحديث: تحريم مطل الغني ووجوب الوفاء بالدين لغريمه ما دام عنده القدرة على الاستيفاء. لفظ مطل هنا تبين، تشعر بأنه ليس عليه إثم إذا تأخر بدون المطالبة. يعني قال عليه الدين في أول الشهر ولم يطالبه الغريم المدين أو الدين، ناسب لم يطالبه، فهنا يشعر بأنه ليست مماطلة. يعني التأخير غير مماطلة، المماطلة أن يطالب ولا يسدد، مع أننا قلنا من السماح أنه يسدد، لكن أنا أقول المماطلة هذه تبين بأنها كما قلنا من المد أو من الإطالة، فلا تكون إلى بعد المطالبة. فهنا معناه أن التأخير فقط ليس من المماطلة، لكن إن طولب ولم يسدد هذه هي المماطلة. هذه يعني تبين التحريم خاص بالغني المتمكن، فمفهوم المخالفة يعمل به. إذا كان غير غني فقير فليس هنا مماطلة وليس فيه تحريم، أي العاجز يعني. أيضا تحريم مطالبة المعسر، بأن المعسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم، فكان عدم الغني أو الفقير ليس فيه ظلم، فلا ليس لك أن تطالبه وأن يعني تستبيح ماله. مفهوم المخالفة أيضا هنا يعمل به، لأن النبي قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء، فمفهوم المخالفة إذا أتبع على غير مليء مفهوم المخالفة فليس له أن يقبل أو يرضى بذلك. هنا أيضا استنبط أهل العلم، ودي قلب القرطبي، قال لا تجوز الحوالة إلا في دين حال، لأن المطل والظلم لا يكون إلا في دين الحال، وهذه فيها نظر. يعني كان يريد أن يقول بأنك لا تحول، لا يكون هناك حوالة إلا إذا حل الدين، لأن إذا قلنا بالجملتين مع بعض في الشرح أن مطل الغني ظلم وليتبع أحدكم، فمعناه أن هو لن يكون مماطلة إلا إذا كان عليه حل عليه الدين، فكأن الحوالة لا تكون إلا في الدين الحال، وهذه فيها نظر، هذه استنباطنا. لكن الصحيح أنها تجوز في الدين الحال والدين الآجل سواء كان متفق في الأجل كما قلنا، لكن هو كأنه يريد أن يعني يشير بأن إذا كان المطل لا يكون إلا بعد حلول الدين، لكن هذه لا يشترط فيها أن يكون بأنه تقييد الحوالة بالدين الحال فقط، وباب أنه يبين وسلم بأن هذا الغني لن يماطل إذا جاء وقت الدين، ولكن القرطبي قال بأن فيها إشارة على أن الحوالة تكون في الدين الحال، وصحيح الراجع سواء الدين حال أو أجل. نعم. هو أراد أن يقول بأن الحوالة لا تكون إلا في الدين الحال فقط، يعني لا يحيل أحد على أحد إلا إذا حل الدين، موعد الدين. لا، ممكن أنك تحيله، يعني لو أنت الآن عليك الدين بعد شهر وأنت لك دين عند شهر، فتخبر تقول للأخ، تقول له دينك اللي بعد شهر أحلتك على الشرط، اتفاق الأجل. هو هنا يشير بأن العبارة مطل الغني ظلم أنها تبين أن الدين حال، نقول له نعم، ولكن هذا ليس بتحديد، لأن الدين لابد أن يكون حال. في نقطة احنا بينا تقريبا مسألة الانتقال الدين من ذمة المحيل إلى المحال عليه. قلنا بأن يعني إذا كان المحال إذا كان رضي بالحوالة برضا نفسه وعلم بحال الشخص المحال عليه ثم حدث بعد ذلك إفلاس أو حدث موت أو حدث شيء ولم يوفي فليس له الرجوع إلى المحيل، بخلاف لو لم يكن يعلم بحاله ووجده مفلسا أو ماتا أو ليس عنده أو مليئا ليس مليء فله أن يرجع مرة أخرى على المحيل ويعني ولا يقبل بهذه الحوالة، لأن كما قلنا الحوالة انتقال ذمة الدين من دين، لأنه بعد الرضا لا ليس له أن يرجع للمحيل مرة أخرى، بعد انتقال الحوالة ليس له أن يرجع للمحيل وتكون العلاقة بينه وبين المحال عليه لأن الذمة قد انتقلت. بعض أهل العلم في مسألة أصولية نختم بها قال بأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة، يعني كأن لو قيدت الصفة لأن الصفة قلنا صفة الذات على مليء يعني كأنها بمفهوم المخالفة، دي مسألة أصولية ليه مفهوم المخالفة؟ إذا علق الحكم على صفة من صفات الذات لأنه قال مطل الغني لا تقصد في الغني مطل الغني للغني صفة من صفات الذات أن يكون غنيا فهذه صفة من الصفات يدل على نفي الحكم عن هذا الذات عند انتفاء تلك الصفة، يعني لو كان محمد غني فلو قلنا أن إيش مطل الغني ظلم يعني محمد لأنه غني فمطله ظلم، إذا انتفى الغنى عن محمد فمطل محمد ليس بظلم لأن الصفة صفة ذات قد انتفت فالحكم ينتفي، فمطل الفقير ليس بظلم. هذا آخر الكلام في هذا الحديث نختم به، يعني لو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. أول حاجة الشفعية اشترطوا بالنظر إن المحال لابد إن هو يوفي، صح كده؟ عشان هو ممكن ما يكونش المحال عليه هو في منه وبينهم مشاكل مثلا مش عارف يتكلم معاه. تاني مرة أخرى. حضرتك قلت إن الشفعية والملكية. رضا المحال. صح؟ الشفعية والملكية نعم. اشترطوا رضا المحال. والأحناف أو والأحناف. وقالوا إن الكلام ده عشان هو ممكن يكون المحال عليه ده هو في منه مشكلة أو ما يعرفوش. قالوا هذه ممكن يعني لا يريد أن يذهب إليه بينه وبينه خلاف بينه وبين شيء، هو راضي من هذا ولا راضي من هذا، لا يريد أن ينحرج مع هذا بالمعنى كله. ليه بقى المحال عليه ما قالوش نفس الكلام؟ ممكن يكون المحال عليه ده مش عاوز يتعامل مع المحال. أصل المحال عليه ليس عليه أن يسدد ماله، جاءه رجل لابس أو امرأة أو جاية وما عليه أن يخرج ماله. عليه هو ملزم بإخراج الدفع الدين، فما يهمه الخلاف الضعيف لأن هو اللي عليه المال فلازم أن يسدد. الثاني الذي يطالب، فاللي يطالب أحيانا يكون يعني لازم أن يطالب من أحد، فقال المحال عليه هنا أضعف أن هو يكون، لذلك الأحناف قالوا الأحناف أخذوها من باب العقود المعاوضة وهذا خلاص ضربنا عليه. أما الملكية والشافعية لم يجدوا مفهوما لأن أو معنى لأنهم اشترطوا رضا المحال عليه لأنه عليه أن يسدد الدين، يأتي أي أحد يسدد له الدين. طيب الغنية هيقترب يعني مصدر غنية يقترب ليه؟ يقترب ليش ما يقترب؟ الأغنياء أكثر ما يقترب، إيش المشكلة ما يقترب؟ ممكن يبقى حاجة مثلا زي احتراض النوم عنده، لا عنده أموال عقارات وما عنده سيولة أريد أن يقترب، إيش المشكلة؟ أنا أظن إن هو اقتراضه ده في حد ذاته وبعدين ممكن يكون غني بعد ما اقترض، المطل الغني عند ما هو المسألة عندها عند السداد أو ممكن يكون وقت ما اقترض لم يكن غنيا، اقترض المال عبد الرحمن بن عوف عندما جاء المدينة مش قرض المني على السوق أخذ إيش درهم أو درهمين اقترض وربنا فتح عليه، فالمسألة الآن ليست إما أن هو الغني اقترض ما إشكال المني الغني اقترض، يعني ممكن يكون عنده أملاك وليس عنده سيولة فأراد أن يقترض ما في مشكلة وهم لم يريدوا، وهذه دلالة على أن الغني لا إشكال أن يقترض ما دام سيؤدي ما في إشكال، لكن هو ممكن يكون وقت ما اقترض كان فقيرا لكن عند الأداء لكن قلنا الغني مش هو صاحب الأملاك، الغني اللي عنده القدرة على الوفاء. بس طيب اخر حاجة تخصيص المعنى، حاجة قلت تخصيص المعنى ده ايه في احباب فظيعة هو ليه ضوابط؟ لا مسألة البحر واسع جدا ما يعني يربطه للعلماء الجهابز الجهابزة يعني هذه لابد يعني طبعا تخصيص المعنى هذا سيأتي في حديث في البيوع معنا لكن هذا طبعا يعني من دقائق يعني انا بكلم ايه ضوابطه؟ لا دور ضربة ما يعني لا ليس الان يعني المساله اللي هو اصلا لا يعني ليس الان بمعنى انك تمسكه هذا يعني مرحله يعني حتى لا يستطيع احد من العلماء كان ليس كل العلماء يعني يخصصون بالمعنى ليه ضابط يعني نفردها بقى مره اخرى يعني نتبعها اصول يعني اللي احنا بندرس اصول لكن هي طبعا مش مطلقه مش يعني هو مش واحد يخصص كده هكذا انا كده طبعا لا يعني يعني تحتاج يعني مرات فضلت قلت ان احنا لما اعتبروا ان الحواله عقد معوضه واستثنوها من كلمه بايع الدين بالدين يعني ايه بايع الدين بالدين اللي هي استثنى ما فيهاش اصلا في حديث في حديث هو ان كان ضعيف لا يبيع كالئ بكالئ يعني مثلا ممكن تيجي ايش انت ما عندك في البيوع انت ما عندك الموبايل هذا او جوال مش موجود بتقول لي بس انا الموبايل ده هيجي لي بعد 3 شهور وانا اقول لك طب احنا اتفقنا انا هاخد منك الموبايل ده بعد 3 شهور وهدفع لك بعد 3 شهور فحدث ايجاب وقبول انت ما عندك يعني كده فانت لان الكالئ ان الموبايل اجل بعد 3 شهور مش موجود وانا فلوسي كمان بعد 3 شهور اصبح اجل باجل يبقى البيع مع ان في ايجاب وقبول لا انا قلت زي ما كنت تلزمني ما ينفعش تجي بعد 3 شهور تقول الموبايل اهو جبته وانا اقول لك هات المبلغ او العكس هذا يسمى بيع اجل باجل الاثنين مؤجلين مش موجودين هذا هو اسمه كالئ بكالئ هو بيع دين بدين هذا دين في ذمتك والمال دين في ذمتي هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كانه انا اعتبر الحواله دين بدين لان انت هنا في دين والثاني عليه دين فانا بعت الدين بالدين ودي موجوده الان خلي بالك في بعض الناس اللي هي موجوده عالميا شراء الديون ده موجود عالميا على مستوى عالمي جدا وعلى مستوى الافراد يعني انا حتى افراد يعني اخ كلمني من شهر ونص هو له دين عند واحد بمليون ومعاه شيكات فجاءه اخ قال له انا هاخد 700,000 وسلمني الشيكات اديك 700,000 كاش نقدا وسلمني الشيكات انا هتصرف بقى على عليه دين فهو بيتصل يقول خلاص انا اخلع من الموضوع انا اديله اخد 700 واديله شيكات الاخ طبعا ده اللي معاه شيكات ده بقى دي بقى يعرفوا يتصرفوا مع اللي عليهم الديون هيساوم يقول له ايش المليون دي طب انزل لك 100 واديني 900 او اديني 850 وهتستخدم معاه اساليب يعني معينه ازاي ضايق عليه يجيب له حكم محكمه يجيب له كذا المهم ان هو هيكسب هو هيبيع له هيشتري من ده 700 يبيعه له اداله 700 وراح خد من هنا المليون هيساوم بقى معاه ممكن ينزله قد ايه بحيث انه يكسب فكانه باع دين بدين وهذا ربا هذه موجوده عالميا الدول بتبيع ديونها يعني يقول مثلا الدوله الفلانيه عليها كذا مليار فتاتي دوله اخرى تشتري الدين ده تبيعه للدائن تقول له انت عايز مثلا من دوله معينه 10 مليار خد الان 6 مليار يقول له خدهم ويمشي ويجي بقى للدوله اللي عليها 10 مليار يدخل معاه في مفاوضات اعطيني اراضي طب اعطيني اموال طب اديني 5 مليار وانزل لك مليارين وقدام المليارين وهكذا يتاجر في الدين فهذا من الصور الموجوده معاصره الان بس يعني.